بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، 10 أسباب لتحصيل الخوف واستجلابه. 10 أسباب لتحصيل الخوف واستجلابه، كأنها كما يقولون روشتة عملية لكل من يشتكي من سهولة الوقوع في المعصية. روشتة عملية لكل من يشتكي من التكاسل عن الطاعة. روشتة عملية لكل من يشتكي من قسوة القلب وغير ذلك من الأمراض التي يؤدي إليها ضعف الخوف من الله عز وجل. هذه الأسباب 10 لا ينفع أن تجلس أمامي الآن فتستمع إليها وينتهي الدرس وينتهي كل شيء، وإنما كما قلت هي روشتة، بمعنى أن الإنسان إذا كان مبتلا بنقص في الخوف فعليه أن يتناول الإيه؟ أنتم معايا ولا لسه ما وصلتوش؟ عليه أن يتناول الدواء ويديم ذلك ويستمر عليه حتى يزول المرض بالكلية إن شاء الله تعالى. وجود الخوف في القلب سبب وسبيل لكل خير في الدنيا والآخرة. فإليكم أحبتي في الله هذه الأسباب 10. قد يكون بعضها أشرنا إليه عندما كنا نتكلم عن بذور الخوف أو دواعي الخوف، وكلاهما متداخل وفي الإعادة إفادة، وما تكرر تقرر. الأمر الأول وهو الجامع لكل ما سيأتي من أسباب الخوف وأسباب تحصيل الخوف، وكما ذكرت هذا واجب الاعتكاف، نأخذ هذه الأسباب 10 ونحاول أن نغرسها في قلوبنا خلال العام، ونحاول أن نتناول هذه الأدوية دوما ونكرر ذلك ويكون الشفاء إن شاء الله تعالى. السبب الأول والأمر الأول تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في سيرته. تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في سيرته، فهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، وأشدهم لله خشية صلى الله عليه وسلم. أما تدبر القرآن فإنه يثمر الخوف بلا ريب، ولكن البعض يظن أن التدبر أن يقرأ شيئا من القرآن ويقف مع الآية مرة بعد مرة ويعيدها ويكررها يكون بذلك قد تدبر القرآن. لا، هذا شيء قليل من التدبر، ولكن التدبر يدخل في معناه التدارس، بمعنى أن يدرس تفسير القرآن ويطالع التفسير مرة بعد مرة حتى يفهم الآيات، فإذا قرأت عليه وهو يفهمها أثرت في قلبه. أما إذا قرأت على الإنسان آيات لا يعيها ولا يفهمها فربما كان التأثير منعدما أو ضعيفا، وتلك مشكلة نعاني منها كلنا. ولذلك لعلنا نقرر إن شاء الله من واجبات الاعتكاف إلى الاعتكاف المقبل الانتهاء من تفسير القرآن خلال العام كما سيأتي في اللقاء الختامي للاعتكاف إن شاء الله. ولكن كيف يؤدي تدبر القرآن إلى الخوف أو كيف يثمر الخوف؟ ذلك من خلال أمور. القرآن فيه صفات جلال الله وعظمته وكبريائه وغضبه وسخطه ونقمته وبطشه، فإذا طالع ذلك في آيات القرآن أثمر ذلك الخوف في قلبه. القرآن فيه ذكر عقوبات الله تعالى للأمم السابقة، عقوبات الله تعالى للأمم السابقة، فإذا طالع ذلك أثمر ذلك الخوف في قلبه. القرآن فيه ما أعده الله تعالى عند الموت وما بعده للعصاة من النكال والهوان، وهذا يلهب الخوف في القلوب بلا شك. القرآن فيه ذكر خوف الأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحين المقربين والأبرار، وهذا يؤدي أيضا إلى الخوف. ولذلك أوصيكم بوصية ابن القيم رحمه الله حيث يقول: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته. شوف الكلام كبير جدا إزاي، ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. يعني شوف اختصر لك الموضوع كله، ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، وجمع الفكر على معاني آياته. وصدق الله إذ يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لما فيه من التخويف والترهيب المزعج. وقال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الإجابة: لو أن قرآنا فعل به ذلك أو أدى إلى ذلك لكان هذا القرآن، وهذا لأنه اشتمل أو لما فيه من غاية التذكير ونهاية الإنذار والتخويف. وقال سبحانه: قل إنما أنذركم بالوحي، أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن. أنذركم بالوحي أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ومن تخويفات القرآن أيضا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وانظر للآية التي تزلزل القلوب: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، وتتكرر في القرآن. وقوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال ابن الجوزي: والله، ويقسم هذا الرجل على ما عنده من العلم، لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدع من خشية الله قلبه وتحير في عظمة الله لبه. لو أن مؤمنا، والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكر وتدبر لتصدع من خشية الله قلبه وتحير في عظمة الله لبه. ومن تخويفات القرآن أيضا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه، الإنسان في الدنيا ربما يعض على بعض إصبعه أو أصبعه، أما أن يعض على يديه، وفي بعض التفسير حتى الكتف، يأكل يديه حتى الكتف ندما وتحسرا والعياذ بالله، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى آخر ذلك مما هو موجود في القرآن. ومن السنة الكثير الطيب من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي المكتوب في حقه وشأنه في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيا ترى ما المكتوب في وفيك، وماذا سيكون مآلنا وخاتمتنا؟ نسأل الله أن يصلح خواتمنا جميعا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. والحديث حسن صحيح كما قال الترمذي. من ذلك أيضا أحبتي في الله، من الأسباب، السبب الثاني الباعث للخوف في القلب التفكر في عظمة الله تعالى، التفكر في عظمة الله تعالى، فإن من تفكر في ذلك خافه سبحانه، لأن الفكر يوقفه على صفات جلال الله وكبريائه، ومن شهد قلبه عظمة الله تعالى وكبريائه علم شأن تحذيره جل وعلا، كما في قوله الذي مر معنا: ويحذركم الله نفسه، وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ويصل بإذنه سبحانه وتعالى إلى أن يكون من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وينال البشرى التي وردت في القرآن: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انظر للتعبير عن ذلك بالوجل، الوجل واضطراب القلب وخوف القلب من الله عز وجل. وفي هذا المجال أنصحكم برسالة طيبة، وكان من الممكن أن تكون يعني تقرر وتدرس في هذا الاعتكاف، لكن حدث ما حدث. رسالة يعني تتحدث عن هيبة الله وعظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى، رسالة بعنوان: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، ذكر فيها الشيء الكثير الطيب مما يوضح عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو أنكم تذكرون ما ذكرناه أمس من عظم خلق الأرض وعظم خلق السماء، ثم تربط ما ذكرته بالآية: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات إيه؟ مطويات بيمينه سبحانه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية دي، شوف العيشة بقى، المعيشة مع القرآن والمعيشة، احنا بنقراها كتير. إيه اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها، يقبل بها ويدبر، يعني على المنبر يقول: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. يقول: فرجف برسول الله المنبر صلى الله عليه وسلم، المنبر بدأ يتهز حتى قلنا: لا يخرن به. شوف التفاعل والحركة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، حتى أن الصحابة ظنوا أن المنبر هيسقط بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هل تتأمل في هذا الحديث في عظمة الرب سبحانه وتعالى وقوته وكبريائه وقوته وقدرته العظيمة الباهرة؟ يقول: ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره الآية. وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في لقاء أمس، وأحلتكم على هذا الكتيب النافع، فيه فائدة إن شاء الله تعالى، بتاع الشيخ سيد عطوه. ومما يجلب الخوف أيضا ويتعلق بما ذكرنا من التفكر في عظمة الله، التفكر في عظيم صفاته سبحانه، وخاصة صفات الانتقام والغضب والسخط، صفات الانتقام والغضب والسخط. وقد تواصينا من قبل بأهمية تدارس أسماء الله الحسنى. لابد الذي يشتكي من ضعف قلبه، والذي يشتكي من قلة خوفه، والذي يشتكي من قلة حبه وسائر الأمراض، علاجك الأمثل أن تتعرف على ربك سبحانه. لا مفر من تدارس أسماء الله عز وجل الحسنى والتعرف عليه بها سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجود في ركوعه وسجوده في صلاة الليل: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. وهذا في معرفة عظمة بعض مخلوقاته. ويقول الله عز وجل عن جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد رأى جبريل في السماء له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، كل جناح منها قد سد الأفق. يقول عبد الله بن مسعود: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. يسقط من جناحه من التهاويل، أي الأشياء المختلفة الألوان، من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. والجناح إذا كان يسد الأفق فكيف بباقي الأجنحة 600؟ كيف يكون قدر جبريل؟ ومع ذلك هو ممن يخشى الله عز وجل. يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ليلة المعراج، يقول: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. الحلس اللي هو إيه؟ ها؟ الكساء أو البساط القديم، زي ما يقول أنت كده تقول حتة خيشة أو حاجة كده مهلهلة كده. فيقول: مررت ليلة أسري بي. شوف على عظم جبريل عليه السلام، يقول: وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. قال الله عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الأمر الثالث الذي يجلب لك الخوف من الله عز وجل، رقم 3 في الروشتة بتاعتنا: التفكر في الموت وشدته. التفكر في الموت وشدته، وأنه لا مهرب منه ولا موعد له، لا يأتي في الصيف دون الشتاء فيؤمن في الشتاء أو يؤمن نفسه في الشتاء، ولا في الشتاء دون الصيف، ولا في الليل دون النهار، ولا في السقم دون المرض، ولا في الشيبة دون الشباب، ولا في الشباب دون الصبا، ولا في وقت دون آخر. هذا شاب طالب في الجامعة يذهب ليستريح بعد صلاة الظهر ويقول لأمه أن توقظه لصلاة العصر، تذهب توقظه تجده قد مات. وهذا شاب يحجز في بعض الطائرات ليسافر ويقول لأمه: أيقظيني في الوقت الفلاني الساعة الفلانية لموعد الطائرة. فتسمع الأم عن اشتداد الريح وسوء الأحوال الجوية وتخشى أن يؤثر ذلك على الطائرة، فتترك ولدها نائما حتى تمر وحتى يفوت موعد الطائرة، ثم تذهب إليه توقظه فتجده قد مات في فراشه. تجده قد مات في فراشه. وهذه سيارة تحمل نعشا للموتى، المحمل اللي بتحط فيه الميت، فسيارة يعني عربية نص نقل. فبينما هي تسير وقد يعني على بعض الطرقات، قابلها رجل أو أشار إليها بعض الناس حتى يركب في السيارة، فركب الرجل بالفعل بجوار المحمل. وبينما هي تسير إذ أمطرت السماء، فأراد الرجل أن يتقي المطر فدخل داخل المحمل، يعني دخل جوه النعش حتى يتقي مطر السماء. في الغالب كل من يسمع هذا الموقف يقول: دخل الرجل داخل المحمل وهو حي فلن يخرج إلا ميت. لا، لم يمت، دخل الرجل المحمل ليتقي مطر السماء. وبينما السيارة تسير أشار إليها رجل آخر حتى يركب أيضا يتقي المطر، فركب الرجل. فالرجل الذي داخل المحمل بعد مدة يريد أن يعرف هل توقف المطر أم لا، فأخرج يده لينظر هل توقف المطر، فرأى الرجل الذي بجواره يد الميت تخرج من المحمل، فسقط الرجل من الخوف، ألقى بنفسه من السيارة فوقع فمات. انظر لأقدار الله العجيبة. وهذا رجل يقود سيارة العمل ويتوقف للموظفين، كل موظف بيقابله في الشارع في الطريق، عارفين زي عربيات الشركات. فتوقف الرجل فجأة فقال له الموظفون: لما توقفت؟ قال: أركب هذا الرجل. فالناس بتبص ما فيش حد. قال لهم: ألا ترون هذا الشيخ ذي اللحية البيضاء؟ وتوقفت السيارة فعلا وراكب هذا الذي رآه، ثم كان قضاء الله عز وجل وكان أجله. فانحرفت السيارة يمينا ثم شمالا وكادت أن تصدم كثيرا من الناس، ثم توقفت عندما اصطدمت ببعض الحوائط، وكان هذا الذي ركب معه في السيارة هو أجله وملك الموت. إذن فالموت يأتي فجأة، وأنت في الاعتكاف قد تموت، وأنت في العيد قد تموت، وأنت في رحلة قد تموت، وأنت في الحج قد تموت، وأنت في أي وقت استحضر مجيء الموت. ووالله لو استحضرنا ذلك لعملنا له وتجهزنا له، ولكن الأمر بالنسبة لنا هي مجرد معلومات نسمعها في الدروس وينتهي الأمر. أما الإكثار من ذكر الموت فهو النافع، ولذلك وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات، ولم يقل اذكروا الموت، أكثروا. وهذا له عدة وسائل من النافع أن نذكرها أو من المفيد أن نذكرها، من ذلك زيارة القبور. زيارة إزاي تكثر بقى من ذكر الموت عشان يؤثر في تحصيل الخوف؟ زيارة القبور، يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. شوف نص الحديث، فإنها تزهد في الدنيا، بدل ما الدنيا واخد النسف والشهوة وما هوش فاضي لدينه يكثر زيارة القبور، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة إن كانت قاسية. روح كده للقبر لوحدك وقعد كده جنب أي قبر من القبور دي وتفكر في حال الميت، فيتذكر كما يقول الغزالي يتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب، يتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم، يتأمل كيف محى التراب الآن حسن صورهم، وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم، وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم. فمهما تذكر رجل رجلا وفصل في قلبه حاله وكيفية موته، وتوهم صورته، وتذكر نشاطه وتردده، وتأمله للعيش والبقاء، ونسيانه للموت، وانخداعه بمؤتات الأسباب، وركونه إلى القوة والشباب، وميله إلى الضحك واللهو، وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع، وأنه كان كيف كان يتردد، والآن قد تهدمت رجلاه ومفاصله، وأنه كيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه، وكيف كان يضحك وقد أكل التراب أسنانه، وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه 10 سنين. وده حال كثير من الناس في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر، وهو غافل عما يراد به حتى جاءه الموت في وقت لم يحتسبه، فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة وإما بالنار، فعند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهم وغفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كعاقبتهم. يقول ابن الجوزية أخي إذا أردت أن تدري كيف حالك من بعدك فاخرج إلى القبور وانظرها وقد عفت، ومثل قبرك بينها، ثم انظر ماذا تحتاج إليه في قبرك. محتاج إيه في القبر بتاعك؟ إيه اللي أنت محتاجه في القبر؟ فكر كده، فأكثر منه لطول مدتك فيه، وهو العمل الصالح. فأما ما سوى ذلك فما لك حاجة في شيء من أمور الدنيا، فإنه يصير عليك وبالا في قبرك وحسرة. وانظر حالك الذي أنت عليه إن كان يصلح للموت والقبر فتماذى عليه. لو أنت شايف اللي أنت كده تنفع تموت استمر، وإن كان لا يصلح لهذين فتب إلى الله تعالى منها وارجع إلى ما يصلح. من ذلك أيضا تغسيل الموتى، ودي للأسف بقت وظيفة الحنوتي خلاص، وكثير من الناس لا يقدم على هذا الفعل. وبعض الناس يقول لك أصل أنا بخاف، أصل أنا ححلم، أصل كذا، وغير ذلك من الكلام الفارغ. وهذه عليها أجر، من غسل ميتا فستر عليه أو فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، قيل 40 كبيرة وقيل 40 ذنبا، فأين أنت من هذا الثواب؟ من غسل ميتا فستر عليه أو فكتم عليه. فهذه العبادة لها أثر في إيقاد نار الخوف في القلب، تغسيل الموتى، أن تدخل على الميت مع المغسل وترى كيف استسلام الميت وكيف حاله وكيف أنه يقلب يمينا فلا يعترض شمالا فلا يعترض وغير ذلك من مما يكون عند غسل الميت، فهذا بلا شك يجعل الخوف في القلب وهذا مطلوب، ولكن لا نريد أن يصل الأمر إلى نوع من اليأس والقنوط كما يحدث عند بعض الناس، نريد نوع من التوازن. تحين فرصة تغسيل الموتى والصلاة على الموتى وحمل الموتى إلى القبور وشارك في ذلك. من ذلك أيضا اتباع الجنائز، أن تخرج خلف الجنازة وتسير في الجنازة وتستحضر ما تقوله الجنازة عندما تحمل، إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها تصرخ بصوت عال لو سمعه الإنسان لصعق، وده لسه ما دخلش القبر وبيعمل كده وبيصرخ كده، أما لما يدخل القبر هيتعمل فيه إيه؟ ولذلك استحضار هذه المعاني وأن تذهب للقبور وتجلس وتستحضر خاصة أقاربك وأصحابك الذين ماتوا، ده بيبقى أوقع في الأثر من الاستحضار العام. أنت تقعد عند القبر وتفكر في فلان صاحبك ومات، طب وكان بيعمل إيه وكان كذا، التفكير ده واستجلاب الفكر ده مؤثر ومهم، مش أنا أروح المقابر وأطلع كده بقى كده خلاص حصلت ما أريده، لا. من ذلك أيضا خاطرة الموت، خاطرة الموت. إيه خاطرة الموت دي؟ إن الإنسان يجعل لنفسه أو كل بضعة أيام أو بحسب ما تيسر وقتا يخلو فيه بنفسه في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء وبعيد عن المشاغل والشواغل، ويتخيل أن ملك الموت قد حضر لنزع روحه، اللي هو اللي احنا عاملينه فين؟ في درس التوهم. الرسالة ديت مهمة جدا أنها تبقى تستمر معنا واجب بعد رمضان، احنا كل شيء نقرأ فيها ونتخيل ونتوهم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وتتخيل حالك وتتخيل ماذا ستفعل الزوجة أو الأم أو الولد أو ماذا ستفعل في العمل وماذا تفعل في الأموال التي لك أو الأموال التي عليك، ترتيب حياتك بعد الموت شكله إلى آخره. أيضا من ذلك الاستعداد الفعلي للموت، لأن الموت مصيبة، قال الله عز وجل فأصابتكم مصيبة الموت، تجهيز فعلي بقى، يبقى استعداد عملي واستعداد فعلي للموت. إزاي؟ أن تكتب الوصية وتداوم مطالعتها لتغيير ما يحتاج إلى تغيير، وكم من الناس من يفعل ذلك، مين اللي كاتب الوصية بتاعته؟ يبقى تكتب الوصية، ده نوع من الشعور النفسي بالاستعداد للموت. التفكير في صدقة جارية يعود نفعها إليك بعد الموت، اللي انت تعمل لنفسك صدقة جارية بحيث ان انت وانت في القبر بتاعك يجي لك ثواب واحد ختم القرآن، يجي لك ثواب امرأة لبست حجاب، يجي لك ثواب إنسان لم يكن يصلي فصار يصلي بفضل الدعوة إلى الله، كل هذا يأتيك وأنت في قبرك وأنت لا تفعل شيئا. وده الباب اللي احنا فتحناه، باب الوقف الخيري في مسجد الرحمة، الإعلان بتاعه موجود قدام حضراتكم. من ذلك أيضا ما يذكره العلماء من شراء الكفن والنظر إليه، لا مانع من ذلك، الإنسان ربما يشتري الكفن وينظر إليه بين كل حين وآخر، هذا يذكره بالمصير ويذكره بالمآل. لا مانع أيضا إن تيسر ذلك أن يجلس مع زوجته ويتكلم في أمر الموت وكيف سيكون حالنا بعد الموت. من ذلك أيضا تذكر ساعة الاحتضار ومشاهدة المحتضرين، تذكر ساعة الاحتضار ومشاهدة المحتضرين. أعظم بشدائد وأهوال ونكبات لو حاول الإنسان دفع بعضها بمجموع ندم النادمين لم يقبل منه ذلك ولم يستطع ذلك. ذهبت الحيل فلا حيلة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. آخر يوم لك ولي من الدنيا، وهو أول يوم لك في الدار الآخرة، آخر لحظات لي ولك في الدنيا، وهي أول لحظات ستكون لك في الآخرة. وهذا أخطر ما في الموت، أخطر ما في الخاتمة، إن اللحظات الأخيرة في حياتك هنا هي هتبقى أول اللحظات في حياتك التانية. زي ما قلنا اللي مات بيحج أو مات وهو يلبي يبعث يلبي، اللي مات يشرب الخمر والعياذ بالله، وهكذا آخر لحظات ستكون أول اللحظات هناك. والتفت الساق بالساق، اجتمعت الشدائد والتفت وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بأفعالها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع. سمعت الحديث قبل كده؟ إن الموت فزع، وهو بعض حديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك، قم توضأ اللي بتنام، أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري، قم توضأ، قم توضأ عشان تستفيد الدرس مهم، لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، صل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. كفى بالموت واعظا، وكفى بالعبادة شغلا، وكفى باليقين غنا، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه أذكر الموت وداوم ذكره، إن في الموت لذي اللب عبر، وكفى بالموت فاعلم واعظا، لمن الموت عليه قد قدر. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستلقى بين أمواتي، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أن ياتي. وقال بعضهم أما تذكر ساعة يعرق لهولها الجبين، وتخرس من فجأتها الألسن، وتقطر قطرات الأسف من الأعين؟ تذكروا رحمكم الله فالأمر شديد، وبادروا بقية أعماركم بالندم، فالندم بعد الموت لا يفيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. من الأمور أيضا التي يستجلب بها العبد الخوف في قلبه الدعاء والتضرع، الدعاء والتضرع. كما ذكرت لكم من قبل كل خير يحصله الإنسان في هذه الدنيا إنما هو سبيله الدعاء. فوجه الأرض إنما تغير بدعوة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمعاني الإيمان التي هي أسمى وأعلى ما يؤتاه المرء في الدنيا، والتي هي من أعظم النعم التي يرزقها الإنسان في الحياة، من أعظم الأسباب التي يحصلها بها الإنسان الدعاء. الدعاء ينفع مما وقع ومما لم يقع. وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، انظر للآية، ادعوني أستجب، قريب أجيب، قريب أجيب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. إذن إذا دعوت فالدعاء ينفع، إما أن يصرف عنك البلاء، وإما أن تؤخر لك ثواب هذه الدعوة، فتأتي يوم القيامة فتجد ثواب الدعوات المؤخرة فتتمنى أن لم يكن قد استجيبت لك دعوة واحدة، وإما أن يحقق الله عز وجل لك ما سألت. ومن الأدعية الخاصة بتحصيل الخوف، أنت تدعي بقى ربنا أن ربنا يرزقك الخوف. إزاي؟ اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، حديث صحيح. نحتاجين نلح على ربنا بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك خشيتك يا نايم، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأيضا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. من الأسباب أيضا التي يستجلب بها العبد الخوف في قلبه التأمل في خطر الذنوب وآثارها، وقد يكون هذا قريبا مما ذكرناه أمس، التأمل في خطر الذنوب وآثارها. وهدية الاعتكاف هذا العام كتاب بعنوان تحذير الداني والقاصي من أضرار الذنوب والمعاصي. هذا الكتاب من الكتب المهمة لأنه يؤدي إلى حدوث كره بيننا وبين المعاصي، وهذا هو المطلوب، أن الإنسان يكره المعصية. وهذا الكره لا يكون إلا بأن يتأمل الإنسان ويتفكر في أضرار المعاصي، وهذا الكتاب لعله يكون ملخصا لكتاب ابن القيم الرائع الجواب الشافي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا الكتاب كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي عبارة عن إجابة لسؤال رجل وقع في موضوع العشق وأمور من أمور الشهوة وغيرها، فأرسل لابن القيم سؤالا فرد عليه بكتاب حوالي 500 صفحة، فجعل هذا الكتاب، وكان هذا الكتاب علاجا لسائر الأمراض التي تسببها الذنوب والمعاصي، ومن يقرأه يجد الكثير الطيب من العقوبات التي ذكرها ابن القيم التي تحدث في القلب فزعا وخوفا وكرها وبغضا للذنوب. ولكننا لا نقرأ كما ذكرت لكم من قبل، للأسف كثير منا قد أهمل موضوع القراءة، مشغول بالعمل، مشغول بالأولاد، مشغول بالدنيا، لا يخصص ولو ساعة واحدة في اليوم ليقرأ، ولو فعل لتغيرت حياته بالكلية، لتغير قلبه وصلح قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلنا نفكر سويا في أن نجعل يوما كل شهر نأتي لنجتمع ونتآلف ونتدارس شيئا من العلم، حتى تظل معاني الاعتكاف يعني غضة طرية إلى أن يأتي الاعتكاف المقبل، ويكون هذا اليوم الشهري بمثابة بعض الواجبات التي تعطى، ونتساءل فيما بيننا ماذا فعلنا وكيف أحوال القلوب وغير ذلك، لعله إن شاء الله يأتي في مقترحات المعتكفين. مما يفزع القلب أن ينظر المرء في ذنوبه ومعاصيه، وأن يعلم أن ذنبا واحدا كفيلا بإهلاكه وعذابه، ويعلم أن كل ما اقترفه محصن عليه ومسجل ومحفوظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كان بعض السلف يقرأ هذه الآية ويبكي، أم يحسبون أن لا نسمع، ويقول بلى يا رب، يعني يتعايش مع الآية. أم يحسبون أن لا نسمع، في ناس مفكر أن ربنا لا يسمع يعني أقوالهم ولا يرى أفعالهم ولا يعلم أحوالهم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. وتأمل في قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وجدوا ما عملوا حاضرا، تيقن أخي أن لكل ذنب عقوبة، لكل ذنب عقوبة، إما عاجلة وإما آجلة، يعاقب بها الإنسان إذا لم يسارع بالتوبة إلى ربه سبحانه. وتذكر أيضا لطف الله عز وجل ورحمته بالعباد، لأنه لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وتذكر قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بس مش بكل اللي كسبت أيدينا يؤاخذنا به، ولذلك قال ويعفو عن كثير، يبقى لولا هذا العفو عن الكثير لهلكنا، سبحانه ما أرحمه. السبب الخامس والأخير من الأسباب التي نستجلب بها الخوف في القلوب، التفكر في القيامة وأهوالها، التفكر في القيامة وأهوالها. يقول الله عز وجل مخوفا العباد بيوم القيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. شوف الآية بتقول واخشوا يوما، يعني خافوا بقى، حسوا بقى يا جماعة، الآيات كأنها تقرع القلوب، كأنها تضرب على نياط القلوب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يبقى كل حياتك اللي ضيعتها عشان ابنك وتيجي يوم القيامة طالب منه حاجة، ما فيش. ولا مولود هو جاز عن والده شيء، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، لكثرة ما في هذا اليوم من الحسرات سمي يوم الحسرة، وسمي أيضا يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، لأن الغبن فيه كثير والخسارة فيه كثيرة. ومن وصايا بعض العلماء: تعاهد يا أخي قلبك عند همته، وألزمه الفكرة في أمر المعاد فلا تفارق قلبك، وتوهم بقلبك هول المطلع عند مفارقة الدنيا وترك ما قد بذل أهلها فيه مهج نفوسهم وتدنيس أعراضهم وإخلاق مرؤاتهم وانتقاص أديانهم، ثم تركوا ذلك كله، ضيعوا دينهم بسبب الدنيا، وفي الآخر سابوا الدنيا ومشيوا، وقدموا على الله تعالى فرادى أحادى مع ما قد وردوا عليه من وحشة القبر وسؤال منكر ونكير وأهوال القيامة والوقوف بين يدي الله والمساءلة عن جميع ما كان منهم من قول أو فعل من مثل مثاقيل الذر وموازين الخردل. سؤال عن الشباب فيما أبلاه، وعن العمر فيما أفناه، وعن المال من أين اكتسبه، وعمن منع وفيما أنفق، وعن العلم ماذا عمل فيه. وقد سبق معنا أمس في درس التوهم كيف يكون حال الناس يوم القيامة من جمعهم على أرض واحدة، ومن دنو الشمس من الرؤوس، ومن شدة حر الشمس ونزول العرق وسيلان العرق من أجساد الناس حتى يغوص في الأرض مقدار قامة الرجل، ويكون العرق لكل إنسان على قدر عمله، وغير ذلك من الأهوال. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يرشدنا للمفتاح الذي نستطيع منه أن نحصل هذا السبب: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة. مين اللي عايز يشوف يوم القيامة؟ من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وخلي بالك بقى، يقرأ بدون تفسير هيبقى الأثر إيه؟ ضعيف. عن ابن السماك رحمه الله قال: أقسم بالله لو قد رأيت القيامة تخفق بزلزال أهوالها، والنار قد علت مشرفة على أهلها، وقد وضع الكتاب ونصب الميزان وجيء بالنبيين والشهداء، لسرك أن تكون لك في ذلك الجمع منزلة. أبعد الدنيا دار محتمل، أم إلى غير الآخرة منتقل؟ هيهات، كلا والله، ولكن صمت الآذان عن المواعظ وذهلت القلوب عن المنافع، فلا الواعظ ينتفع ولا السامع ينتفع. ثم قال: ألا متأهب فيما يوصف أمامه؟ ألا مستعد ليوم فقره وفاقته؟ ألا شيخ مبادر قضاء مدته وفناء أجله؟ هذه خمس أسباب نستجلب بها الخوف، وغدا نذكر الخمسة الأخرى إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.